من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع نهج البلاغة، مختارات الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأداء الفنان عادل هاشم. الإعداد عبد الناصر عسوي. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال. الإخراج أحمد سليم. التنفيذ أحمد حمزة. الإشراف عبد الستار السكيني.